الله تعالى. وأما التوجه فقد ورد فيه أحاديث بألفاظ مختلفة. المقصود بالتوجه هو الأذكار التي يقولها المصلي قبل أن يبدأ في الصلاة، بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام هناك دعاء يقول، فمن ذلك الدعاء وجهت وجهي، فسمي التوجه. إذن نسميه توجها لهذا السماء، كان يقول المصلي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا بالمشركين. إذن هذا المقصود من التوقات، فقد ورد فيه أحاديث بألفاظ مختلفة يجزي التوجه بواحد منها. هذا من أي نوع الخلاف؟ قلنا خلاف التنوع، يعني هذه من العبادات المتنوعة جاز الإنسان أن يأخذ أي نوع منها. قال بألفاظ يجزي التوجه بواحد منها إذا خرج بالمخرج الصحيح، وصح الاستفتاح النظري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين وغيرهم، بل قد قيل إنه تواتر لفظا وهو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. إذن هذا إخوانا بالنسبة للتوجه. التوجه جاء من حديث عمر رضي الله عنه، وجهت وجهي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. وجاء كذلك أيضا الحديث الذي بين أيدينا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك أيضا هذا جاء يا رسول الله رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم قل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من ذنوب الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس. الحديث في هذا أيضا كذلك حديث آخر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. كلها أحاديث واردة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي خلاف التنوع يسمى من تنوع العبادة، يعني إذا فعل الإنسان أي نوع من هذه الأنواع يجزي عن غيره، يجزي بماذا عن غيره. ثم قال هنا المصنف قال وأما كونه بعد التكبير، يعني بعد تكبيرة الإحرام، فلم يأتي في ذلك خلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ما روي عنه الاستفتاح روى أنه بعد التكبير وأما التعلم. هذا خالف في المسألة أبو حنيفة وخالف في المسألة مالك. أما مالك فلا يرى دعاء الاستفتاح أصلا بالنسبة للمالكية، ودليل المالكية في هذا الباب حديث أبي هريرة وجاب حديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قال لم يذكر فيها لا دعاء استفتاح ولا بسملة ولا استعاذة، ولذلك كره مالك البسملة والاستعاذة ودعاء الاستفتاح. أما أبو حنيفة فقال دعاء الاستفتاح قبل تكبيرة الإحرام، يعني المشارة للسلام ما يتوجه يبدأ قبل أن يكمل يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي، ثم يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام. وهذا خلاف لنص الحديث. ما ذهب إليه أحمد والشافعي هو الراجح في هذه المسألة. ما هو الذي ذهب إليه مالك الشافعي أحمد الشافعي؟ أنه بعد التكبير وقبل القراءة، يعني بشرة أول ما يأتي الإنسان يقول الله أكبر ثم يذكر الحديث، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واضح على هذا. ما دليل الجمهور في هذا؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، يعني بين تكبيرة الإحرام والقراءة ماذا كنت تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وعلى هذا يترجح معنا القول الراجح هو قول الشافعي وأحمد الذين ذهبوا إلى بين هذه الأمرين. نأتي إلى حكم التكبير في هذه الحالة، ما هو حكم الاستفتاح والتوجه؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى الاستحباب فيه، إلى استحباب التوجه. خالف أحمد في أشهر روايات عنه فقال بوجوبه، وأيضا نقل هذا القول كذلك أيضا عن إسحاق بالرهويه وغيرهم من أهل العلم، فنقل بالوجوب. من حيث الاستدلال يبقى استدلال إمام أحمد أقوى من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وإن كان فيه التنوع مع الفعل المستمر له صلى الله عليه وسلم مع فعله المستمر له. فنقول إذن هذا الخلاف الذي وقع بين أهل العلم. إذن هذه المسألة إخوانا التي معنا بين أيدينا دعاء الاستفتاح يقال بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة. أول ما يدخل السرية يقول الله أكبر ثم يذكر الدعاء ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ويقرأ الفاتحة بعد هذا. هذا يكون بعد دعاء الاستفتاح. وكذلك أيضا ذكرنا أن الأدعية المختلفة التي جاءت هي إنما من باب ماذا؟ خلاف التنوع. أيما فعل الإنسان أي نوع من هذا جاز في هذا الأمر. واضح هذه المسألة مع استفسار في مسألة التوجه. في الحيث الراجح هو طبعا الجمهور ذهب الى سنته الراجح وجوبه يعني الذي يظهر في هذا الباب لو ترك الانسان لكن ليس فيه سجود سهو ليس فيه سجود سهو. لا يعرف والله على خلاف ابراهيم لو جمع بين الادعيه لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع بين الادعيه كلها 9 ادعيه تقريبا وردت في الباب صح الشيخ الالباني عليه رحمه الله لكن لم يرد في نص منها أنه جمع بين حديثين معا في وقت واحد إنما كان يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا ولذلك نحن نقول هذا الفعل يكون منه بماذا أحيانا. طيب قال وكان يفعله أما التعود وأما كونه بعد التكبير فلم يأتي في ذلك خلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم بل كل من روى عن الاستفتاح روى أنه بعد التكبيرة. وأما التعوذ فالمقصود بالتعوذ يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في القراءة هذا بالتعوذ. التعوذ فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله بعد الاستفتاح قبل القراءة ولفظه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه كما أخرجه أحمد وأهل السنة من حديث أبي سعيد الخدري. بالنسبة إلى التعوذ يا أخواننا وردت فيه 3 ألفاظ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللفظ الأول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللفظ الثاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الثالث أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم هذا الثالث. يقول الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى في كتاب الإرواء ولم أما اللفظ المشهور بين أغلب الناس وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلم يثبت فيها شيء من السنة. وهذا الكلام رده كثير من أهل العلم قالوا لا بل ثبت. وفي ذلك قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا ثبت في حديث سليمان بن سرد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس فاستب رجلا فقام أحدهما وانتفخت أوداجه وأحمر وجهه وخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجب. فقال وما هي الكلمة؟ قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن التعوذ في الجملة ثابت يعني هذا ثابت. وعند القراءة صحيح لم يثبت بنص معين في قضية الصلاة في هذا الشيء لكن في الجملة يكون ثابت بالنسبة إلى التعوذ. وعلى هذا فنقول صفة التعوذ 4 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 1 الثاني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 3 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه 4 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. تبقى هذه 4 يعني كيفيات في الاستعاذة يستعيذ بها الإنسان كيف ما شاء. نأتي إلى مسألة أخرى حكم الاستعاذة حكم الاستعانة. الآن ذهب بعضهم إلى قضية الوجوب من أخذ في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم استعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا أخذ منه بعضهم إلا أن هذه الآية العلماء قالوا إنها للاستحباب ليست الوجوب. من أين أخذوا هذا؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات يتلوها سواء كان فوق المنبر أو غير المنبر ولا يذكر استعانة يستدل استدلال بآية معينة لم يذكر وسلم وقال الله تعالى ويذكر الآية هذا لم يذكره في استدلال. ومن هنا أخذ البعض بأنه ليس بواجب من هذه الآية أن يستعيذ الإنسان من الشيطان الرجيم. في الصلاة معنى هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والخلاف الذي وقع في البسملة وقع كذلك أيضا وقع في التوجه وقع في الاستعاذة. ذهب مالك إلى الكراهة، ذهب مالك وذهب الجمهور إلى الاستحباب، استحباب الاستعاذة. ومالك الكراهة كما ذكرنا ما دليل مالك في هذا؟ يمشي معنا الحديث بروي حديث عائشة رضي الله عنها كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قال مالك لم يذكر استعاذة ولم يذكر بسملة ولم يذكر توجه. فأول ما يبدأ، ما هو التوجيه حديث مالك هذا الذي يذكر؟ يعني الآن بدأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعبر، أو الصحابي الذي نقل بدل يقول كان يستفتح الصلاة بالفاتحة وما معها قال بالحمد لله رب العالمين. ونقول يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين بالاستعاذة وبالقراءة بالبسملة، هذا كله موجود، لكن ليس المقصود منه لفظة الحمد لله رب العالمين، لكن المقصود منه كان يستفتح القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أنه يبدأ قراءته بالفاتحة، يبدأ قراءته بالفاتحة. وهذا توجيه جمهور أهل العلم، توجيه جمهور أهل العلم على أن الإنسان يبدأ بهذا الأمر. إذن أول ما يبدأ بالتوجه ثم بالاستعاذة. ثم قال عشان وربما تفيده حديث، أما التأمين قبل هذا البسملة، البسملة قبل الفاتحة. اختلف العلماء في البسملة هل تقرأ أو لا تقرأ. ذهب مالك إلى الكراهة، ذهب الشافعي إلى أنها تقرأ في الجهر وفي السر، تقرأ في الجهر جهرية وفي السر سرية. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تقرأ سرا في الجهرية وفي السرية، في السرية وفي الجهرية. ومالك ذهب بماذا إلى الكراهة؟ دليل مالك السابق الذي قد مر بنا. دليل الشافعي ما هو؟ أن الآية، أن الفاتحة البسملة آية من الفاتحة. ولما قلنا بأن الفاتحة يعني لا ينبغي أن تختلف قراءة الفاتحة عن البسملة لأن كلها واحد، وهذا ما ذهب إليه بماذا الشافعي. الجمهور أهل العلم معهم حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم لم يجهر به. وهذا أرجح الأقوال من حيث الجهرية والسرية، أن الإمام يسر بالبسملة ويجهر بباقي القراءة. أما قوله بسم الله الرحمن الرحيم فهذا يقوله سرا، وأما الباقي فيقوله بماذا جاء إذا كان إماما. أما إذا كان مأموما فالأصل فيه كل قراءة تكون سر، كل قراءة تكون سر. في السرية يقول البسملة، لكن البسملة هل هي جهرية أم سرية؟ يقول سرية طبعا، الأصل في السر سر، وفي الجهر جهر. وهل هي آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة؟ على الصحيح من أقوال العلماء أنها آية لكن ليست من الفاتحة، كما قال ابن عباس وثبت عنه هذا أنها آية جيء بها للفصل بين الصور. لما انتهت سورة الفاتحة دخلنا في البقرة فقال بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم اتفقوا على أنها آية من سورة النمل في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لكن اختلفوا في غير هذا. والصحيح الراجح في الأقوال العلماء أنها آية مستقلة جاء بها للفصل بين السور، أما مالك فقال جاء بها للتبرك وليست آية. هذا قول مالك في هذه المسألة. فنقول إذن البسملة الصحيحة فيها بأنها تقال، لكنها في الجهرية تقال سرا وبسرية سر، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث غيره. ثم يدخل إلى التأمين، قال وأما التأمين فقد ورد به نحو 17 حديثا وربما تفيد أحاديثه الوجوب على المؤتم إذا أمن إماما، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما بلفظ إذا أمن الإمام فأمنوا، فيكون ما في المختصر مقيدا بغير المؤتم إذا أمن إماما. المختصر المقصود به المتن الذي هو ذكره بماذا المصنف، المتن الذي ذكره بماذا المصنف. قال والضم والتوجه بعد التكبير والتعوذ والتميم وقراءة غير الفاتحة معه والتشهد الأوسط والأذكار الواردة، فهذا كله يعد الآن من قضية يعني السنن اللي ذكرها في السنن، هذا في المتن. ولذلك هنا المقال في المختصر أراد أن يقيد وأن يطلق. فنأتي إلى قضية التأمين، المقصود بالتأمين قول المصلي آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول هو آمين. هذه وردت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وسيذكر يعني بعضها قال مثل حديث إذا أمن الإمام فأمن، حديث أبي هريرة غيره يعني من الصحابة، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء أيضا إذا قال ولا الضالين حيث يريد في مسلم فقولوا آمين حيث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وردت. وكذلك أيضا سيأتينا حديث عائشة رضي الله عنها ما حسدتكم اليهود على شيء حسدهم على قول آمين في الصلاة وأمرت بالجهر به صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المصنف هنا اقتضى عند كثير منهم أنها للوجوب. تفيد بماذا الوجوب؟ ليش؟ لأنها تغيظ اليهود ونحن مأمورين بإغاظة اليهود وأنها شعيرة من شعائر الإسلام. فلذلك يقول الإنسان آمين. أول نأتي إلى صيغ التأمين وردت فيها ثلاث صيغ ذكرها النووي في شرح مسلم. آمين أن يقول الإنسان آمين ويمد الثانية. والصيغة الأخرى آمين والثالثة آمين يمد الاثنين معا إما أن يمد الأول أو يمد الثاني أو يمد الاثنين معا. هذا الصيغ التي ذكرت على أهل العلم في قضية التأمين. ومعنى آمين أن يستجب يا رب وتقبل يا رب آمين. وهذا الدعاء الذي ورد في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم طلبوا الإنسان غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالإنسان يقول عند ذلك آمين يؤمن. هذا بماذا يؤمن؟ فهذا إذن ما ورد على أهل العلم في هذا الباب. وسيأتي بعض المسائل. هنا المصنف ذكر مسألة قال بالنسبة للمأموم واجبة في حقه دون غيره فهو سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمن. وزيد في الآية الأخرى في الحديث الآخر إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. هذا أمر والأمر إيش فيه؟ يفيد الوجوب. ولذلك قال حتى كثير من الأحاديث تفيد هذا. وعلى هذا قال يتم التقييد ما في المختصر والمختصر ما في المتن قيده المصنف. فقال هنا فيكون ما في المختصر مقيدا بغير المؤتمن. لماذا؟ أن المؤتمن مأمور بقول آمين مع الإمام لكن المنفرد والإمام هذا الذي يكون إذا أمن إماما. وقد ذهب إلى مشروعيته مشروعية التأمين جمهور أهل العلم ومما يؤكد مشروعيته كون فيه إغاظة باليهود لما أخرجه ابن ماجه والطبراني في عائشة مرفوعا ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين ما حسدتكم بماذا على قول آمين. نرجع إلى هذه المسألة. فهنا قال مشروعيته من أنكر التأمين ولم يرضه الشيعة. طبعا الشيعة لا يرون التأمين من السنة لا يرون التأمين بماذا من السنة ويرونه بماذا من البدع المحدثة. هذا بماذا أهل التشيع. وأهل السنة يرونه بماذا يرونه بماذا بأنه من السنن المؤكدة. على من يتأكد التأمين؟ على المنفرد وعلى الإمام. المأموم المنفرد والمأموم. يعني إذا صلى الإنسان منفرد ماذا يقول؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذا مو منفرد الإنسان يقول هذا العبارة آمين. يبقى الإمام كذلك يقول هذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين يؤمن حتى الإمام. لكن يبقى المأموم متى يؤمن؟ الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى يقول لا بد أن يترك للإمام قسط يبتدئ به ثم هو يؤمن بعد هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن فأمن. والفات في التعقيب أي عقب أي عقب ما يقول الإمام آمن أمن فأمن ليس مباشرة يتساوى الإمام مع المأمون. وهذا خلاف ما ذهب إليه جماهير العلماء. قال جمهور أهل العلم لا بمجرد ما يقول الإمام ولا الضالين المؤذن المأموم يقول آمين. وهذا الذي يترجح لحديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المأموم ولا الضالين فقولوا آمين عقب كذلك. لأن الفائش تفيد التعقيب من غير تراخي بعكس ثم فاء التراخي بعض الشيء لكن هنا الفاء تفيد التعقيب بدون تراخي مباشرة بعد كما قال الله عز وجل فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهديه. فأوحينا مباشرة فاء التعقيب هم سكتوا هنا وجاء التعقيب مباشرة لهم أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. كذلك إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين فقولوا آمين. إذا قولت آمين تعتبر مباشرة بعد هذا. كيف يتوجه حديث أبي هريرة الذي فيه إذا أمن الإمام فأمنوا؟ قال أهل العلم هذا الأسلوب قد يوجد في عند أهل اللغة أن الإمام يؤمن لكن قبله أو بعده الذي بينه ووضحه ما هو الرواية الأخرى. الرواية الأخرى بالنسبة للإمام هي أدق من هذه الرواية في قوله إذا قال وراء الضالين فقولوا آمين. وعلى ذلك فنقول نحن إذن المأموم يكتفي بالنسبة للإمام في قوله آمين، والإمام يقول آمين والمنفرد يقول آمين، كلها بماذا تقول آمين في هذا الباب. وعلى الضالين فقولوا بماذا آمين. في أخواننا سؤال في هذا الأمر أو ليس فيه سؤال؟ مش مرفع الصوت يا شيخ المأموم في الصوت؟ يرفع، لا في بعض الناس يزيد فيها طبعا، وهذا بحسب الحاجة. أحيانا حتى يبالغ بعض الناس مبالغة شديدة تصير فيها نوع من الخروج عن طور الأدب، وهذا لا يجوز شرعا، لكن الإنسان يرفع بها صوته وهذا مأمور بها، خاصة إذا كان هناك أناس يقتضون كاليهود الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقتضون منها، فلا بد أن يفعل شيء مما يغيظ أولئك القوم، لأن حتى إغاظة أولئك الناس من العبادة طبعا، كما قال الله عز وجل ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينمون من عدو لي إلا كتب لهم به عمل صالح. فمطلوب هذا من شيء بماذا من العبادة فيها. لكن بعضهم يصير خاصة الأطفال في بعض الأماكن تصير اللوشة يعني بشكل زايد، وهذا يخرج عن طور الأدب. وفي الصلاة مهما كان الإنسان رفع صوته أو لم يرفع صوته مطلوب أنه يبقى في قالب الأدب ما يخرج عن هذا الأمر والمطلوب. وبالنسبة للمأموم كل الأذكار يقولها سرا إلا هذا التأمين يقوله جهرا، لكن باقي التكبيرات وهذه الأشياء كلها تقال سرا. نعم. إذا سبق الإمام في ماذا؟ لا شيء يعني سبق الإمام لا شيء يعني، كما ذكرنا في الأصل أنه يكون إذا قال الإمام وراء الضالين يقول بعد أمين مباشرة وخلاص سبق وحتى لم يقل الإمام. نعم. شيخ متأخر إلى صلاة الجماعة هل هو يقرأ الدعاء الافتتاح؟ إذا دخل متأخر نعم إذا صلى طبعا. هنا العلماء اختلفوا في هذه المسألة، ومنهم يقول لا يقرأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا خاصة في الصلاة الجهرية إذا دخل عليه وهو يقرأ لقول إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولم تسمع الشريعة لم لا تفعلوا خلفي إلا بفاتحة الكتاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من قال هذا، ومنهم من قال جاز له من يأتي به، والذي يظهر هو ترجيح القول بالإتيان بالفاتحة دون ما سواها. نعم. يا شيخ الصلاة السرية يخشى أن الصلاة يستكبر ما يدركش الفاتحة. ما يدركش الفاتحة؟ الصلاة السرية يستكبر. نعم. هو لو ترك بالنسبة للاستفتاح لا شيء عليه، لكن أولى أن يأتي به. يستفتح ويستكبر، لكن لو أنه ترك لا شيء عليه. بالنسبة للصلاة المنفرد الجهرية يأتي بها جهرا أم سرا؟ بالنسبة للبسمة سرا دائما سرا، حتى في النافذة نعم، حتى في صلاة التراويح أو شيء لم يثبت شيء من الحديث في الجهر بالبسمة. ألف في هذا طبعا هذه المسألة الخطيب البغدادي رسالة مستقلة في هذا الباب، ويقول لا يصح في الجهر بالبسمة أحد. وكذلك أيضا الخطيب البغدادي ألف فيها كذلك رسالة مستقلة في البسمة الجهر بالبسمة، وذهب كذلك لأنه لا يصح في البسمة الحديث، لا يصح في المذهب البسمة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما قراءة غير الفاتحة معها فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وورد ما يشعر بوجوب قرآن مع الفاتحة من غير تعيين، كحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، وقد أعلها البخاري في جزء القراءة. نعم أعلها البخاري طبعا. بالنسبة للحديث الأول هو من طريق معمر عن الزهري، وهذه رواية معمر عن الزهري فيها كلام ضعيف. حديث بماذا برواية معمر عن الزهري، ورواية معمر عن الزهري فيها كلام أيضا جاء لها متابع في مسند الشاميين، وكذلك أيضا في الأوسط عند الطبراني، وفيه الحسن بن يحيى الخشني ضعيف حسن ابن يحيى الخشن، وكل منهم بماذا ضعيف. وبهذا علل البخاري هذه الروايات، علل البخاري بماذا هذه الروايات. لكن هناك حديث أخرى صحيحة في الباب سيذكرها المصنف. قال: وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد بلفظ: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، فاتحة الكتاب وما تيسر. وهذا الحديث أخرجه شيخنا مقصد عليه رحمة الله تعالى في كتاب الصحيح مسلم من نسب الصحيح. فهذا طبعا كما ذكرنا شرطه أن يكون الحديث صحيح بالإسناد، هذا شرط الشيخ عليه رحمة الله تعالى. وعلى هذا نقول هذا الحديث قد يشهد الحديث الأولى أمرنا، والأمر إيش يقتضي؟ الوجوب في هذه الحالة، الوجوب. ولذلك الشوكاني ماذا سيذهب؟ سيقول قراءة آية يكون واجب، ما الزائد فوق الآية يعتبر مستحب، الزائد فوق الآية بماذا يعتبر مستحب، وسيأتي ذكره. قال ابن سيد الناس وإسناده صحيح عليه رحمه الله تعالى شارح الترمذي ورجاله ثقة. قال حافظ ابن حجر: إسناده صحيح. وأخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد بلفظ: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة. وهو قال: وهو بماذا؟ حديث ضعيف في إسناد إخوان أبو سفيان السعدي ضعيف. قال ابن عبد البر: فيه أجمعوا على ضعفه، أجمعوا بماذا؟ على ضعفه أبو سفيان السعدي. هذا بالنسبة لضعف هذا الحديث. وأيضا له طريق أخرى وفيها عبد العزيز بن عبيد الله كذلك أيضا فيه كلام في الحديث لماذا لا يصح. قال: وهذه الأحاديث لا تقصر عن إفادة إيجاب قراءة مع الفاتحة من غير تقييد، بل مجرد الآية الواحدة يكفي، مجرد الآية الواحدة يكفي. وأما زيادة على ذلك كقراءة سورة مع الفاتحة في كل ركعة من الأوليين فليس بواجب، فيكون ما في المختصر مقيد بما فوق الآية. المختصر ذكر أن من السنة قراءة مع الفاتحة سورة أو قراءة، فالمختصر قال المقصود به أن يكون سورة لكن مجرد آية فلا. والظاهر يا أخوانا حتى بعض الآيات قد لا يتم بها المعنى، يعني مثل ما يأتي بعض القراء يذكر الفاتحة ثم يقول مدهامتان، نعم مدهامتان آية لكنها لا تأتي بالمعنى. طبعا هي المقصود مدهامتان أي مخضرتان شديدتان الخضرة حتى يميلان إلى السواد، هذا يقصد في الجنة يوم القيامة. ومن غيره ما جنتان فبأي لا ربكما تكذبان مدهامتان، فيأتي بقال يقول مدهامتان ويقرأ. لا بس يعني ينبغي أن يكون هناك تمام بالمعنى، تمام بماذا؟ للمعنى في الآية. فهنا المصنف لما قال يعني الأقل ما يمكن أن يقع به وجوب قراءة آية، يقول قراءة بماذا؟ آية، هذا القول صحيح. يعني يقرأ عسى ما يقرأش أقل من آية، لا يقرأ بماذا؟ أقل من آية. بل الزائد الآن بدأ الآية قرأ ثلاث آيات، الزيادة تستحب، هذا معنى كلام المصنف. ولذلك قال يقيد ما في المختصر بما زاد على الآية، بما زاد بماذا على الآية يكون وجوده. نأتي لحكم قراءة السورة، حكم بماذا قراءة السورة. اختلف العلماء في حكم قراءة السورة، ذهب الإمام أحمد وكذلك ابن حزم وغيرهم من أهل العلم إلى وجوب قراءة السورة مع الفاتحة، وقال مالك الشافعي هي من السنن المؤكدة التي لو تركها لزمه سجود سهو. وعادة في اصطلاح الأئمة أولئك السنة المؤكدة ما كان بين الفرض وبين الاستحباب، جعلوا منزلة تسمى بالسنن المؤكدة، سنة بماذا مؤكدة فأكدوا، وجعلوا فيها دعاء، جعلوا فيها بماذا سجود سهو إذا تركها الإنسان. نأتي إلى عدة فروع في هذه المسألة. أولا، من لم يستطع قراءة الفاتحة ماذا يفعل؟ بعض الناس لو سكت أفضل من يقرأ، يعني هذا القراء قراءته خطأ لا تسقط بها الذمة، ففي هذا الحال يكتفي بالتسبيح وبالتهليل وبالتكبير وبالتحميد، يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر بقدر الفاتحة حتى يتعلم. وهذا قد ثبت فيه جابر حديث معاذ رضي الله عنه أن رجل صلى خلف معاذ رضي الله عنه ثم انصرف الحديث الطويل، فقال له إنما يفيك الذكر بالفاتحة وكذا، فقال عربي: أما أنت ما تحسنها يا معاذ، أما أنا فلا أحسن دندنتك ولا دندنتها. لا أستطيع هذا، لا دندنتك ولا دندنت معاذ، ذكر هذا الخبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تسبح وتقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر وتذكر. هذا لمن يا إخواننا؟ للشخص العاجز، خاصة بعض كبار السن ما قرأ في صغره، أو كذلك بعض الناس الأصل في العجمة ما استطاع أنه يأتي بقراءة الفاتحة، بدل أن يكون يقرأ القرآن وهو معجم غير واضح، ينبغي له أن يستمر في حفظ الفاتحة بصورة صحيحة، ويستغل هذا الموقف شيء من قراءة الآيات في هذا الباب. نأتي لمسألة أخرى، مسألة الترتيب في السور. ذهب المالكية والشافعية بل جمهور أهل العلم إلى كراهة التنكيس في الصلوات. ما المقصود بالكراهية في التنكيس؟ أنه يأتي إلى السورة فرضا يبدأ بسورة الأنعام ثم يدخل في البقرة، يقلب. هذا ماذا حكمه؟ إذا كان في السورة الواحدة كرهه عامة أهل العلم، يعني بحيث يبدأ في البقرة الركعة الأولى يقرأ من آخر البقرة، في الركعة الثانية يقرأ من أول البقرة، هذا كرهه إذا كان في السورة الواحدة. إذا كان في القرآن ككل فكرهوه وأجازه البعض، فوجه الإجازة ما هو؟ أنه تجميع القرآن وترتيب القرآن لم يأتي إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا الترتيب موجود. هذه من حيث الاستدلال الأول. الاستدلال الثاني، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث حذيفة الطويل أنه صليت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم فاستفتح بالبقرة فقرأ، فقلت يسجد عند المئة، فقلت يسجد كذا، ثم دخل النساء فقرأ، ثم قرأ آل عمران. هذا الأصل بالترتيب، البقرة آل عمران النساء. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالبقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران بعد، فقلت يسجد فأكملها ثم سجد صلى الله عليه وسلم. يعني في ركعة واحدة قرأ البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران. قال: حتى هممت بأمر سوء. قالوا: ماذا هممت بأمر سوء؟ قال: أن أخرج وأذبح، من كثرة بماذا ما أطال في الصلاة. وهذا في النافلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة وكان يحب طول القنوت صلى الله عليه وسلم. إذن هذه كلها تدل على أن الترتيب الذي ذكره العلم أنه ليس يكون ليس بواجب أو ليس بمكروه كما يذكر بعض. كذلك أيضا ثبت عنه أنه قرأ في بعض الصلوات بالإخلاص، وقرأ في الركعة الثانية بآية الكرسي، بآية الكرسي. إلا أن العلماء قالوا لما وقع هذا الترتيب وطوال المفصل وقصار المفصل، هذا كان في العادة النبي صلى الله عليه وسلم يرتب هذا الترتيب، فالعلماء أخذوه في شيء من الأتية. فنقول ليس بالكره، لكن يستحب للإنسان أنه يأخذ هذا الترتيب لكثرة ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، لكثرة ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في ترتيبه. لكن هذا ليس متعين كما هو معروف بماذا عند كثير من الناس الآن. لو صليت يقول لك الصلاة باطلة. يعني يذكر في قصة أن شخص قرأ فرك على قال الله أكبر، قال قرأ سورة الناس، فإذا بشخص من الخلف قال لا يطير في السماء وما بتقرأ ثاني. يعني يتكلم قال فيه مش عندك لا بتقرأ والروح سورة الناس آخر سورة، يعني كأنه ما عندك شيء ملفت في هذا الباب. يعني وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة في صلاة الفجر قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، ثابت عنه. هذا الترتيب كما ذكرنا ليس بواجب ولا يكون في كذا، لكن قد يأخذ من الاستحباب بكثرة فعله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة في ترتيب القرآن راعوا هذه المسائل طوال المفصل وقصار المفصل، فكانت عنده بماذا مراعاة في هذا الباب. تسبيحات السجود في الركوع مثلا، تسبيحات سيثير التسبيح، أقصد يعني سبحان الله الحمد لله ماله بعضهم لا يحفظون هذه الأذكار يستعمل بالنسبه للركوع والسجود سبحان الله الحمد لله ما فيش مشكله. يعني اذا كان ما يحفظش ياخذ ركعه ثم كم يمكث كذا بقدر ما يقرا فيه سوره الفاتحه، يعني يقول هذه الاذكار بقدر ما يقرا فيه سوره الفاتحه ثم يسجد ثم يرفع. لماذا بعد ذلك؟ وجاء حديث ابن عباس رضي الله عنه حسنه الشيخ الالباني لكنه من طريق حنظله السدوسي، فيه كلام ضعفه بعض العلماء، كان شيخ النقره رحمه الله يضعف هذه الروايه بماذا؟ من طريق حنظلة السدوسي رحمة الله على الجميع. نعم. كيف؟ لا ما تطلبش الصلاة. يكره في حقه التنكيس في السورة الواحدة تقصد. في السرعة لا لا تكره. كل بالنسبة للتكيس عموما العلماء يقول لا يكره السرعة في كل حال زاد أو نقص. ولو لم يقرأ أصلا لو لم يقرأ سورة السورة مع الفاتحة صح صلاته لو لم يقرأ حتى السورة مع الفاتحة. تكيس على السورة واحدة كراهة. نعم في سورتين إيه ليس كراهة لكن خلاف أقول خلاف السنة يعني لو فعله لا يثاب. لو زاد ذاك لكان له أزيد ثوابا ماذا؟ ما نحن قلنا ليش راعى الصحابة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الترتيب المرتب فكان أكثر فعل على الترتيب اللي وضعوه كان أكثر فعل. فإذا نحن من باب الأولوية فقط أننا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فهو من باب خلاف الأولى بس يعني لكن ليس مكروه ولا غير ذلك. لا وصلنا نحن أخواننا. وأما التشهد الأوسط فلم يرد فيه ألفاظ تخصه بل يقول فيه ما يقول في التشهد الأخير. هذا التشهد الأوسط ما يقول فيه ما التشهد الأخير لكنه يسرع بذلك. إيش هي الفطشة؟ إذن الصلاة والتسليم معا هذه وهذه كل منهما يقول هذا ما رجحه بهذا المصنف هنا يعني لا يكتفي بمجرد السلام عليك أيها النبي السلام عليكم عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الرسول ويكتفي يعني. لا يقول لا حتى الصلاة يأتي بها حتى الصلاة هذا قد مر بنا هذا الكلام. نعم وقلنا كذلك أن هذا مذهب الشيخ قال التشهد لكنه يسرع بذلك. وقد روى أحمد والنسائي من حديث ابن مسعود قال إن محمدا قال اللهم صل وسلم عليك رسول الله. ودائما يا اخواننا لفظة محمد وحدها كما ذكرنا الله عز وجل نهى عن ذلك لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال أهل التفسير لا تقولوا يا محمد كما يقول ينادي أحدكم من ينسى لكن نقول محمد صلى الله عليه وسلم نقول رسول الله نقول كذا فهذا لا ينبغي ماذا يجعل. فقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل. طبعا هذا الحديث من رواية ابن إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وصرح فيه محمد بن إسحاق صاحب السيرة بالتحديث. وكما هو معروف محمد بن إسحاق ماله مدلس الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين وهو صرح بماذا في بالتحديث في هذا وعلى هذا فيكون حديثه حسن. نأتي لهذه اللفظة يا أخواننا ما المقصود به؟ هذا أول ما بدأ الصحابة في التشهد بدأوا بالسلام الصيغة الأولى هذه. ولذلك جاء في بعض الأحاديث يا رسول الله تعلمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك حيث كعب بن عجرة وسيأتينا هذا الحديث. فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة. فعبد الله بن مسعود هذا قال الحديث قبل إيراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الصلاة ألحقت بهذا الأمر ألحقت بماذا به بعد ذلك. فقال ورساله ثقات وأخرجه الترمذي بلفظ علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا في الركعتين فالتقييد بالقعود في كل ركعتين يفيد أن هذا التشهد هو الأوسط هو التشهد الأوسط لكن ليس فيه ما ينفي زيادة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث الترمذي يا أخواننا أيضا من طريق ابن إسحاق عن أبي الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا ليس فيه لماذا ذكر الدعاء متقدم. وأما الحديث الآخر هو جاء من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود وجاء فيه بماذا ذكر الدعاء وفيه تصريح بالتحديث. وكذلك أيضا رواية شعبة شعبة نفسه بماذا لا يقبل تدليس بماذا أولئك الأئمة خاص ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة هذا الذي حدث بينه وبين مالك وحشة في بعض المسائل وتكلم فيه مالك بكلام لما قال ائتوني بعلم مالك فأنا بيطاره هذا من يقولها محمد بن إسحاق صاحب السيرة ائتوني بعلم مالك فأنا بيطاره. فقال مالك دجال من الدجاجلة يتكلم في ذلك. وقيل أول من قال جمع الدجاجلة بهذا الجمع هو مالك عليه رحمة الله. لكن العلماء ماذا قال؟ هذا من كلام الأقران يطوى ولا يروى، يعني مهما كان العلماء حتى ولو كانوا علماء لكن قد تصيب موحشة في بينه وبينه، ويتكلم أحدهم في الآخر فهذا يطوى ولا يروى. ورد العلماء حتى كلام مالك، وما أدراك ما مالك في الحديث وفي الورع وفي العلم وفي الزهد، ومع ذلك العلماء لما ظهرت القرينة فيه أنه كان من قبيل الرد وذكر فيها المسألة، المالك لم يقبل منه بماذا هذا الكلام. قال قال ولكن ليس فيه ما يفيد ينفي زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في التشهد الأوسط يقول ليس فيه ما ينفي. لماذا ليس فيه ما ينفي؟ لأنه تقدم التسليم قبل الصلاة في أصل التشريع، وإنما الصلاة كانت زائدة. فالذي يقول لو لما قال في كل ركعتين حتى في الأربع سيصلي ركعتين ثم الركعتين اللي بعدها، إذن كذلك أيضا في صلاة الصبح ركعتين فقط وهو تشهد واحد، فكلها إذن يفيد في التشهد الأول والتشهد الأخير، كذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الشافعي كما ذكرنا خلاف الجمهور أنه يقول هذا الأمر، وهو مرجحه كذلك أيضا الشوكاني في هذا الباب. قال يفيد أن هذا التشهد هو التشهد الأوسط، لكن ليس فيه ما ينفي زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد مقترنة بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد بلفظ قد علمنا كيف السلام عليه فكيف الصلاة. الصحابة يستفسرون كيف نصلي عليه، وهو في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة وفي رواية من حديث ابن مسعود كيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاتك. أصل الحديث يا أخوان عن ابن مسعود ثابت، وصاحب الدارقطني قال حديث إسناد حسن متصل، حسن بماذا متصل، وقال فيه البيهقي حسن صحيح هذا الحديث. إلا أن تبقى زيادة كيف نصلي عليه إذا صلينا في صلاتنا، هذه إذا صلينا في صلاتنا هذه خالف فيها ابن إسحاق مالك. الزيادة زادها من؟ محمد بن إسحاق صاحب السير. خالف من؟ مالك. لم يزل الزيادة، فما حكم الزيادة؟ شاذ. حكم الزيادة شاذ بها محمد بن إسحاق. إلا مع هذا كله تحتمل أنها تكون مقبولة. لماذا؟ لأن مالك إذا شك في اللفظ تركه يحذف. وهذا يا إخواننا في باب الشكاكين في الحديث سيأتينا يعني في كتاب العلل، أن كثير من الناس إذا شك في الحديث تركه، فهذه قد تكون قليلة حتى في قبول الكلام بن إسحاق. على كل هذا الذي معنا نحكم بهذه الزيادة بالشيء. قال وإنما لم يكن التشهد الأوسط واجبا ولا قعوده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه سهوا فسبح الصحابة فلم يعد له بل استمر وسجد للسهو. هذا دليل جمهور العلماء على هذا الأمر. غير ماذا يقولون؟ يقول وكذلك قال الشافعي لو عاد من القيام إلى الجلوس بطل الصلاة. لماذا؟ لأنه عاد من ركن إلى مستحب، وهذا لا يكون إلى سنة. المالكية ماذا قالوا في التشهد؟ سنة مؤكدة يقول، وكذلك الشافعية. ولماذا ألزموا بها سجود السهو فيه؟ ألزموا بها سجود السهو فيه خلافا لبعض أهل العلم كالإمام أحمد وغيره، ذهبوا إلى الوجوب فعله المستمر مع قول صلوا كما رأيتم يصلي، وأيضا قالوا إجباره بسجود السهو دل على أنه واجب. ابن حزم يقول سبق أن ذكرنا أخواننا، يقول سجود السهو الأصل فيه ليس على السنة بل هو على الوجوب، لكن وجوب دون الركنية دون أن يكون ركن. لماذا يقول؟ يقول لأن السنة إن فعلت زاد الأجر وإن لم تفعل فلا شيء عليه، فلماذا يأتي بسجود السهو أصلا؟ ولو تركها عمدا صحت صلاته، فما بالك لو سهى عنه. إذا لما ثبت سجود السهو قال ثبت على أمر واجب، ثبت لأمر واجب، وهذا الأمر الواجب منه التشهد الأوسط لما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث عبد الله بن بحينة أن وسلم تركه فسجد قبل السلام، وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين الأول والثاني رواه الأربعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فسجد بعد السلام، ثبت عنه قبل السلام وثبت عنه بماذا بعد السلام. واضح هذا إخوانا بالنسبة إلى التشهد الأوسط والقعود. قال فسبح الصحابة فلم يعد له بل استمر وسجد للسهو. كذلك العلماء بعضهم يقولوا لو ترك لو جلس ولم يسبح، يعني إنسان في التشهد الأوسط جلس أخذ جلسة لكن لم يقل الأذكار تحية الله زكية الله كذا، لم يفعل هذه الأشياء فما حكمه؟ هل عليه سجود سهو ليس عليه سجود سهو؟ الصحيح أن عليه سجود سهو، ولو لم يترك القعود أتى بالقعود وترك التشهد وعليه سجود السهو. سيأتينا هذا باب سجود السهو وحده سيتكلم فيه المصنف بما يوضح كيفية سجود السهو في الصلوات. قال: فلو كان واجبا لعاد له عند ذهاب السهو بوقوع التنبيه من الصحابة، فلا يقال أن سجود السهو يكون لجبران الواجب كما يكون لجبران غير الواجب، لأن نقول محل الدليل ها هنا هو عدم العود لفعله بعد التنبيه على السهو. وأما الأذكار نقول فرق بين الواجب، ذاك نعم القيام ما حكمه ركن من الأركان. وما ضابط القيام إخوانا؟ قال أهل العلم ضابط القيام إذا قام الإنسان بما يحل به العقال أصلا، يعني بحيث الإبل لو قامت وحتى وقفت بما يقع به حل العقال كان كافيا، كان كافيا. فهنا نفس الشيء، يعني لو لم يحل العقال، يعني الإنسان لو قال مباشرة أتذكر ينزل مباشرة، ينزل بماذا مباشرة؟ وذهب الجمالكية وغيره إلى بطلان الصلاة إذا نزل، وليس هناك دليل واضح في بطلان الصلاة، ورد حديث لكنه لا يصح، من رجع من قيامه إلى جلوسه بطلت صلاته، وهذا لا يصح بنسبة الحديث، لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأن نقول محل دليلها هنا هو عدم العود بفعل بعد التنبيه على السهو. أما الأذكار الواردة في كل ركن فهي كثيرة جدا، منها تكبير الركوع والسجود والرفع والخفض، كما دل عليه حديث ابن مسعود قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. خرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، والترمذي ماذا وصححه وأخرج نحوه بماذا؟ البخاري. هذا الحديث خرجه شيخنا المقبى عليه رحمه الله ايضا صحيح مسلم بالاسم الصحيح، الا ان فيه عنف قتاده بن دعامة السدوسي. ومن باب الفائده الشيخ مقبل يعني في كتاب هذا اخذ الصلاح ربما يخص في عنف ثلاثه من الرواه، وهم قتاده بن دعامة، ابو اسحاق السبيعي، ثلاثة من الرواة اللي هو كما ذكرنا قتادة وأبو إسحاق السبيعي والثالث الأعمش. هذه الثلاثة عند روايتهم مقبولة، وهذا مذهب بعض الأئمة مثل أبي حاتم الرازي يقول، وكما نقل عنه الفسوي في كتاب المعرفة والتاريخ، أن أبي حاتم يقول: إذا عنعن الأعمش فعنعنته مقبولة ما لم يدلس، بعكس المدلسين روايته مردودة ما لم يصرح، هنا مقبولة ما لم يظهر فيه التدليس. وكيف نعرف التدليس؟ النكارة. وهذا القول أيضا كذلك ما إليه الحافظ ابن رجب، وأيضا ما إليه كذلك نفس الفسوي صاحب المعرفة والتاريخ أبو يعقوب، وكذلك أيضا ما إليه دحيم وغيرهم من أهل العلم، إلى أنه عنعنة هؤلاء تكون الأصل فيها القبول، الأصل فيها القبول، بل بعضهم نسب هذا القول إلى الصحيحين وغيره، إلى الصحيحين وغيره. وذات هذه المسألة في كتب العلل، في كتب العلل. قال: وأخرج نحوه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث عمران. الشاهد من هذا الكلام، يعني ممكن نجد بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث، يقول لك ما السبب تضعيفه؟ يقول لك عمران قتادة. كيف هو صحيح مسلم؟ ذكرنا هذا اصطلاح خاص ببعض أهل العلم. وأخرج نحوه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، أخرج نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الباب أحاديث، وفي الباب أحاديث إلا عند الارتفاع من الركوع، فإن الإمام والمنفرد يقولان: سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. هذا يا إخواننا الباب فيه استحباب تكبيرات الانتقال، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم أيضا. وجاء معنا حديث عبد الرحمن بن أبزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان لا يتم التكبير، جاء حديث عبد الرحمن بماذا؟ ابن أبزة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم التكبير إذا خفض وركع، إذا خفض بماذا؟ وركع. وهذا الحديث فيه الحسن بن عمران لين الحديث، لماذا لين الحديث؟ والحديث أيضا ضعفه البخاري كما ذكر في كتاب التاريخ، وقال لا يصح، وقال فيه كذلك أيضا بعض أهل العلم يقول فيه بأنه حديث باطل، نسيتنا من يقول فيه لماذا بأنه حديث باطل. على كل هذا الحديث الذي معنا حديث عبد الرحمن بن أبزة هذا دليل الجمهور. لكن على كل هذه التكبيرات لم يقل أحد من أهل العلم بماذا بوجوبها، لم يقل أحد بماذا من أهل العلم بماذا بوجوبها. قال وفي الباب حديث عند الارتفاع والركوع، أما الإمام المنفرد يقول سمع الله لمن حمده، في قوله سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. هل الإمام يقول كذلك، المأموم يقول كذلك سمع الله لمن حمده؟ ذهب الشيخ الألباني في هذه المسألة إلى أنه حتى المأموم يقول إذا رفع رأسه يقول الكل يقول هذا المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لكن ظاهر النص خلاف هذا. فالرسول ماذا يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده؟ فقولوا أنت ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. الشيخ الألباني من أدلته يقول قولوا صلوا كما رأيتم يصلي، نقول نعم هذا في الفرد وفي الإمام. الفرد بمفرده لما يصلي يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يبدأ. يقول الشيخ أيضا الصلاة كل هذه المواضع لا بد من ملئها بالذكر، فإذا كان مأموم يرفع رأسه ولا يقول سمع الله الحمد لا يقول ربنا ولك الحمد يقول هنا لم يأتي بهذا الركن الأذكار المذكورة فيه. لكن نحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا الأمر فقال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. قال والمؤتم يقول اللهم ربنا لك الحمد وهو في الصحيح حديث أبي موسى، وأما ذكر الركوع فهو سبحان ربي العظيم، وذكر السجود سبحان ربي الأعظم. طبعا هذا الحديث في مسلم ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث حذيفة رضي الله عنه، ويدعو بعد ذلك بما أحب من المأثور وغيره، يدعو في ماذا في السجود. أما الركوع فنهى نهي عن الدعاء فيه، وأما السجود كما جاء في الحديث أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. قال وأقل ما يستحب من التسبيح في الركوع والسجود ثلاث، في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد أتم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه، وذلك بماذا أدناه. وجاء يقول أيضا في حديث حذيفة سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده، ولفظ بحمده تكلم فيها بعض أهل العلم وأعلمها. قال وأما ذكر الاعتدال من الركوع فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق مقال العبد وكل لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك جد. وأما ذكر ما بين السجدتين فقد ورد فقد روى الترمذي هذا الحديث يا اخواننا ثبتت له عدة صيغ. اصل الحديث في ماذا؟ في مسلم. اللهم ربنا ولك الحمد تكفي الى هذا الحد، ايضا اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه تقف الى هذا الحد كذلك ثابت كذلك. ايضا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعدهما كذلك الى هنا ثبت فيه الزيادة، أهل الثناء والمجد حق مقال العبد وكل لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كذلك ثابتة. فالإنسان إذا زاد أو قصر فكلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما ذكر بين السجدين فقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. هذا يا إخوان بالنسبة لهذا الحديث ضعفه شيخنا مقبع عليه رحمة الله، حسنه الشيخ الألباني، والسبب في تضعيفه هو كامل أبو العلاء ابن العلاء، كامل أبو العلاء ابن العلاء. هذا يقول فيه الحافظ في ذهن صدوق سيء الحفظ، وحديثه يدور بين التحسين وبين التضعيف. بالنسبة للشيخ لم يسترضي حديثه وجعله في قالب الشواذ المتبعات. أيضا يقول مما يجعله من الشيء المتبعات اختلاف الألفاظ فيه، وصار فيه نوع من الاضطراب في بعض الروايات اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني، بعضها وعافني واهدني، بعضها وارزقني. والأصل في هذه الأدعية أنها توقيفية ليست اجتهادية، حتى تؤخذ بالمعنى لابد أن تكون بماذا باللفظ. فهنا ضعف الشيخ هذا، والحديث الذي ثابت هو حديث رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. هذا الحديث ماذا جاء عند النسائي؟ عند النسائي من حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أصح الحديث في عند بين السجدتين الأذكار بين السجدتين يقول سأل الله أكبر يرفع من سجوده ما بين السجدة والسجدة أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. هذا ثابت وحسنه بماذا أهله. قال والحديث في الأذكار الكائنة في الصلاة كثيرة جدا فينبغي الاستكثار من الدعاء في الصلاة بخيري الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد كما أشار إليه المختصر. واعلم أن هذا الباب يحتمل البسط يحتمل التوسع أكثر مما نحن فيه. يعني هذا الباب كثير وإخواننا كما ذكرنا أكثر الخلاف بين أهل العلم باب الصلاة. باب الصلاة هذا مهضوم حتى يعني بكثرة جدا فيقول هذا يحتمل فيه البسط بكثرة جدا البسط وليس المراد هنا إلى الإشارة إليه إلى ما يحتاج إليه. وقد ذكرنا هذه المسائل في شرح المنتقى وأوردنا كل ما يحتاج إليه على وجه مصوب هنا إلى الأوطاع شرح المنتقى لأن شرح الأوطاع للأوطار شرح منتقى الأخبار للمجد بن تيمية شرحه الشوكاني يحتاج إليه وجه لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره. صلى الله عليه وسلم. Thank you.